بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اليوم نتحدث عن موضوع التخارج. هذا الموضوع هو فرع من فروع علم الميراث، فالأصل في التركات أن الميت إذا مات، إذا فارق الدنيا، أن تقسم تركته على ورثته، ويتبع فيها كما درسنا سابقا، يجهز الميت من تركته، من رأس التركة مباشرة، ثم تقضى ديون الميت، ثم بعد قضاء الديون نرى ماذا بقي فتنفذ الوصايا الواجبة والاختيارية، ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة، والمال ينتقل مباشرة من الميت إلى الورثة عند الموت. إذا مات الميت انتقل ماله مباشرة إلى ورثته، ومن حق الورثة أن يقتسموا هذا المال بينهم، لا يكون هناك تأخير، ما يجري أي تأخير في قسمة التركة، لأن هذا المال أصبح حق للورثة، وما دام هو حق للورثة يقتسمونه ولا يؤخذون ذلك. لكن إذا رغب الورثة في عدم قسمة التركة وأن يجعل التركة شركة بينهم دون قسمتها، وأراد أحد الورثة أن يخرج من هذه التركة، ما يريد أن يشارك في هذه الشركة، لا يريد أن يشارك، يريد أن يأخذ حقه من هذه التركة، يخرج من هذه التركة، فإما أن يخرج عن حقه من التركة مقابل شيء من التركة أو مقابل مال يدفع بعض الورثة أو كل الورثة. قد يقول قائل منهم أنا لا أريد أن أشارك في التركة، أو هم أرادوا أن يؤجلوا القسمة إلى عام عام لسبب أو لآخر، فقال أنا لا أريد أن أشارك في التركة، أعطوني مثلا السيارة، والسيارة كانت من جملة التركة، أعطوني السيارة وأنا أتنازل عن حقي من التركة. أو قالت المرأة زوجة الميت أعطوني البيت وأنا أتنازل عن حقي في باقي التركة، فهي هنا قد خرجت عن حصتها من التركة مقابل ماذا؟ مقابل جزء من التركة، مقابل البيت، مقابل سيارة، مقابل بستان، مقابل قطعة أرض، خرجت عن حصتها من التركة مقابل شيء من التركة، أو أن تكون قد خرجت عن حصتها أو خرج عن حصته مقابل شيء من المال يدفع أحد الورثة أو جميع الورثة. فلو قال شخص لمجموع الورثة أنا أعطي حصتي لفلان من الورثة مقابل 1000 دينار، فأعطاه أحد الورثة 1000 دينار وخرج، أو قال لهم أعطوني 1000 دينار وأنا أخرج من التركة، فقد يعطونه 1000 دينار بالتساوي، كل واحد يدفع مثلا 200 دينار، وقد يدفع 1000 دينار وارثين أو 3 ورثة. فهذا يسمى في علم الميراث التخارج، أي أن الوارث قد خرج عن حصته من التركة مقابل شيء معلوم، هذا الشيء المعلوم إما أن يكون جزءا من التركة، وإما أن يكون جزءا من خارج مال من خارج التركة، إما أن يدفع هذا المال واحد، وإما أن يدفع هذا المال مجموع الورثة، وقد يدفعونه بالتساوي، وقد يدفعونه يعني بالتفاوت، واحد يدفع أكثر من الآخر. كيف تحل هذه المسائل؟ هذا الباب يسمى التخارج، خرج عن حصته مقابل شيء من التركة أو مقابل شيء من خارج التركة. والأصل في التخارج أنه مشروع جائز، ويستند العلماء إلى مشروعية التخارج بما ورد أن عبد الرحمن بن عوف طلق إحدى زوجاته في مرض موته، وهي تماضر بنت أصبغ الكلبية، طلقها في مرض موته، قال وتوفي عنها قبل أن تخرج من عدتها، مدام هذا أمر باتفاق، مدام هي في العدة. نعم، وخاصة أنه يعني العلماء يعني وضعوا قاعدة لذلك. نعم، خاصة في مرض الموت. نعم نعم نعم، هذا ميراث الفار، يسمونه ميراث الفار. فإذا الإنسان أراد أن يعني يمنع أو يحرم أحد الورثة فإنه يعني يعامل بغير بنقيض قصده. نعم، بنقيض قصده. قال ابن عبد الرحمن بن عوف طلقها، وإذا طلق الإنسان زوجته في مرض الموت نعم فإنها ترث. نعم، حتى بعضهم ورثها وإن خرجت من عدتها، حتى وإن خرجت من عدتها، لأنه يعامل بنقيض قصده وأراد أن يحرمها من الميراث. قال فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصالحها الورثة فأخذت ربع الثمن، الأربع زوجات إذن كان ثمن، فصالحها صالحوها على أن تأخذ ربع الثمن 83,000 دينار، دينار من الذهب، وقيل 83,000 درهم، الدراهم تكون من الفضة، لكن إذا قلنا دنانية تكون ماذا؟ من الذهب. والآن معروف عندنا الدينار في زماننا يساوي كم غرام؟ الدينار الذهبي، لا كم غرام يوزن؟ 85 غرام. لا شكرا. نعم، في الأصل يعني البنات يعني كنا خبيرات يعني بالدينار الذهب 7 غرام تقريبا. 7 غرام. نعم، فقال فصالحوها على أن تخرج عن ربع ثمنها 83,000 دينار، قيل 83,000 درهم، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أثرياء، نعم من أثرياء المسلمين. وكان هذا القضاء بمحضر من الصحابة فاعتبروا، وقال ولم يعترض أحد من الصحابة، فاعتبروا ذلك إجماعا على أنه يجوز لأحد الورثة أن يخرج عن حصته من التركة مقابل شيء من التركة أو مقابل مال من خارج التركة، يدفع وارث واحد أو يدفع مجموعة من الورثة. فإذا أراد أحد الورثة أن يخرج عن نصيبه نعم بشيء وتراضى الورثة على ذلك، ولا بد من ماذا؟ التراضي، وتراضى الورثة عن ذلك، فإن هذا يسمى تخارج. والتخارج صور، صور 3. الصورة الأولى أن يخرج الوارث عن نصيبه من التركة مقابل جزء من التركة، مقابل ماذا؟ جزء من التركة، خرج عن حصته من كل التركة مقابل بيت أو مقابل سيارة أو مقابل بستان أو مقابل قطعة أرض، فقد خرج عن نصيبه مقابل شيء من التركة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يخرج الوارث عن حصته من التركة مقابل مال يدفع أحد الورثة، واحد من الورثة، وكأنه باع حصة لمن؟ لوارث واحد، خرج عن حصته قال أنا لا أريد أن أشارك، فواحد من الورثة قال أنا أعطيك بحصتك 1,000 دينار أو أعطيك بحصتك 5,000 دينار، قال قبل، أخذ 5,000، فبكون أخذ المال من وارث واحد. الحالة هي دكتور أن المال مش من جزء من التركة، لا من مال خاص، نعم هو وكأن وارث اشترى حصة وارث آخر اشتراها من ماله الخاص. نعم التركة تقسم بين الورثة بالتراضي على أي شكل، لو أرادوا أن يقسموها بالتساوي بموافقة جميعا، لو أعطوا الصغار ضعف الكبار، لو أعطوا الإناث ضعف الرجال، لا يعني أي شيء يجري في التركة بالتراضي فهو جائز. لكن إن لم يكن تراضي نعود إلى قواعد الميراث التي قررها الله تعالى. فهو لو قال لهم أنا حصتي كبيرة بجزء 50,000 دينار، أنا لا أريد 50,000، أريد 10,000، من يعطيني؟ والد قال أنا أعطيك 10,000، أو أعطي يعني اتفقوا على مبلغ من المال قل أو كثر. نعم ممكن يعطي أكثر من ثمن نصيبه مثلا لا يتجاوز 50,000، لكن قال له أنا أعطيك 70,000 وتم التراضي. كل أمر يتم فيه التراضي بين العاقلين فهو جائز، ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما. نعم قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة واحد بده يخرج ما بدهم، يعني الورثة لا يريدون قسمة التركة، لا يريدون ماذا؟ أو يريدوا أن يؤجلوها لسنة أو سنتين هالقسمة لأمر أو لآخر. واحد مستعجل يريد حصة مباشرة، يريد أن يحصل على نصيبه من التركة، قال أعطوني 10,000 ومسامح بحصتي. واحد قال له هذه 10,000 مني، لو طلعت أقل ما دام تراضوا على ذلك أقل أو أكثر التخارج جائز على أي صورة كان ما دام تم ذلك بالتراضي. هل الإعطاء يحل محله في الميراث؟ إن شاء الله سنأتي للحل المسائل. فيكون كأن الذي دفع المال حل محل المتخارج، حل محله وأخذ حصته ويأخذ حصة المتخارج. الشرط اللي يكون مشتري من أحد الورثة؟ أيوة الشرط التخارج يكون بين الورثة. نعم دكتور هسه بده يخرج نصيبه من التركة بيقدر انه مثلا اذا ما تراضي يرفع مع المحكمة القضية؟ يرفع الامر للقضية. نعم يعني مباشرة برفع الامر للقاضي، والقاضي نعم يقسم التركة لان ولي الامر يعني مناط بولي الامر ماذا؟ تنفيذ الشريعة، تنفيذ احكام الشرع، تنفيذ امر الله تعالى. ولذلك ان الورثة يعني لو ما ارادوا نعم لو ان يرفع الامر للقاضي والقاضي يجبرهم على القسمة أو التخارج. نعم إذا الآن قسموا التركة بفروض المعروفة وأعطوا حصته وطلع ثم إيش أردوا إعادة التركة حتى يتم التشارك ميراث، هذا يعتبر تخارج ولا لا؟ كيف؟ يعني هم قسموا التركة على قواعد الميراث. أيوة فأعطوه حصته. نعم أخرجوا هم الآن أعادوا المال كما كان بالمشاركة. لا الآن قسمت التركة المهم أن التركة قد قسمت بين الورثة، وبعد أن قسمت بين الورثة جاء وارثين أو ثلاثة قالوا تعالوا نعمل شركة في حصتنا. نعم هم أحرار في أموالهم، لهم أن يجمعوها في شركة واحدة، لهم أن يجعلوها متفرقة، لهم أن يهبوها، لهم أن يتصدقوا بها، لهم أن يتصرفوا في أموالهم كيف شاءوا. نعم لا لا هو المال التخارج يكون على ما على المال الظاهر، لكن لو تبين بعد قسمة التركة أن هناك قطعة أرض في دائرة الأراضي لا يعلمونها وجاء أحد الورثة وذهب إلى دائرة الأراضي وأحضر أنه في قطعة أرض بخمسين دونم أو مئة دونم في مكان ما، هذه لا يكون لا يضمنها التخارج، إنما التخارج على المال المعروف. نعم هذه الصورة الثانية أن يخرج الوارث عن نصيبه من التركة مقابل مبلغ من المال يدفع أحد الورثة. نعم الصورة الثالثة أن يخرج الوارث عن حصته من التركة مقابل مال يدفعه الورثة من غير التركة، قد يدفعون بالتساوي كل واحد يدفع 1,000 دينار مثلا، وقد يدفعون بمبالغ متفاوتة، وكأنهم اشتروا حصة هذا الإنسان بمبلغ من المال، هذا الإنسان باع حصته لبقية الورثة. إن باعها بالتساوي تقسم بينهم بالتساوي هذه الحصة، إن باعها وكل واحد دفع مبلغ يختلف عن المبلغ الآخر نقسم حصة المتخارج على الورثة بما دفع كل واحد، أي بنسبة ما دفع. هذه الصور الثلاثة أنا أتركها للمحاضرة القادمة، ولأنه عندنا الآن مناقشة رسالة ماجستير الساعة 10 الآن بعد دقيقتين، مناقشة رسالة ماجستير، فنعتذر عن إتمام المحاضرة وننطلق للمناقشة. نعم نعم. إن شاء الله يعني اجعلي هذا للمحاضرة القادمة، لأنه الآن الأساتذة ينتظرون في القاعة للمناقشة. بارك الله فيك، اللهم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد.